بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، نستأنف إن شاء الله معكم المرحلة الأولى أو الدورة الأولى في شرح القواعد الفقهية الخمس، لأن المراحل في الطلب ثلاثة أقسام أو مراحل ثلاث. المرحلة الأولى المرحلة الابتدائية، المرحلة الابتدائية. المرحلة الثانية المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثالثة المرحلة الأخيرة. وإن كان في الحقيقة نقول الأخيرة على حسب التقسيم المعروف، وإلا فمن المحبرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد وغيره. المرحلة الأولى كما يقول العلماء بحيث الطالب لو سئل سؤالا لا يستطيع الإجابة، يبقى حائرا، فهذه المرحلة الأولى، سواء كان في علم قواعد الفقه أو في أصول الفقه أو في علم النحو وغيرها. فإذا قيل له مثلا أذكر لي مثالا في القواعد الفقهية، لا يستطيع أن يجيب، فهذا يقال له المبتدئ في المرحلة الأولى، المبتدئ في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية المتوسط، المتوسط لو سئل سؤالا لأجاب، ولكن لو قلت له أقم الدليل على أن هذه المسألة صحيحة لا يستطيع أن يقيم الدليل. لو قيل له أقم الدليل فقلنا هذا يقال له ماذا؟ المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة والذي يستطيع أن يضرب مثالا وأن يقيم عليه الأدلة، أن يقيم عليه الأدلة. مثلا لو كان في النحو يقال له المبتدأ كيف هو؟ يقول مرفوع. ما الذي عمل فيه الرفع؟ يقول الابتداء. ما هو الابتداء؟ الابتداء هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانية. يقال له أيضا هل الابتداء عامل معنوي أم لفظي؟ يقول عامل معنوي. وما هو الدليل على كون المبتدأ مرفوعا بالابتداء؟ يقول قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء. هذا يسمى المنتهي، يسمى المنتهي. فإذا هذه المرحلة التي سوف نبدأها معكم المرحلة الأولى، المرحلة الأولى، لا نتوسع في الشرح بل نذكر القواعد ونحاول أن نذكر معانيها بنوع من التبسيط وبنوع من التسهيل وبنوع من التقريب حتى يفهم الطالب معنى القاعدة إجمالا، وسيأتي بعد ذلك التفصيل. وهذه عادة المؤلفين أنهم يبدأون بالشيء إجمالا، لماذا؟ ليتفرغوا إلى ما الكلام فيه تفصيلا. وقد يكون في بعض الأحيان العكس، ولكن هذا قليل، لأن لكل قاعدة شواذ. وهم يقولون القواعد من القواطع. فلذلك نحن الآن عندنا قبل أن نبدأ في القواعد الفقهية الخمس التي بنى الشافعية مذهبهم عليها، لابد أن نذكر مقدمة في مبادئ علم القواعد. ومعلوم أن المقدمات مفاتيح الكتب، المقدمات مفاتيح الكتب، فلا يمكن أن يفهم الطالب منهاج وحكم المؤلف إذا لم يقرأ مقدمة كتابه، لأنه يذكر منهاجه في التأليف. فالبعض يدخل إلى الكتاب ويبدأه من الوسط، فإذا الكتاب ينبغي أولا أن تقرأ مقدمته وما اشتمل عليه الكتاب ثم الخاتمة. فينبغي أن لا يكون همك ختم الكتاب فحسب وتدخل إلى الكتاب بلا شيء وتخرج كما دخلت. فلذلك كان يقول عبد الله بن مسعود: فليكن همك ما في الكتاب، فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب. مش المقصود أن يختم الإنسان الكتاب يقول بأنني ختمت الكتاب، بل ينبغي أن يفهم الكتاب، أن يفهم الكتاب. إذن فالمقدمة ضرورية. لذلك قلنا ودائما نقول ينبغي لكل شارع ولكل بادئ في فن من الفنون، أن الفن هو علم من العلوم، فن النحو، فن الفقه، ولكن للأسف هذا المصطلح وسيء استعماله، فأصبح الآن في عصرنا الفن لا يطلق إلا على الرقص والأغاني والمجون، وهذا غير صحيح، مع أن الفن هو نوع من أنواع العلوم. يقال له مثلا فن النحو، فن الفقه، فن الأصول يعني أصول الفقه، فن مصطلح الحديث، فن قواعد الفقه، القواعد الفقهية، وهكذا. إذن هذا هو الفن. فينبغي لكل شارع في فن من الفنون أن يستحضر ذلك الشيء. بماذا يستحضره؟ يستحضره بحده وماهيته وتعريفه، لأن الماهية حقيقة الشيء وذاتها، حقيقة الشيء وذاته عفوا. لأن بني إسرائيل لما قتل يعني واحد من بني إسرائيل تنازعوا واختلفوا في القاتل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فاختلفتم فيها، وكادوا أن يقتتلوا حتى قال عقلاؤهم: موسى بين أظهركم اسألوه. فلما سألوه قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزؤا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي، الشاهد عندنا هنا ما هي، يعني ما هي، ما حقيقتها وما ذاتها، ماهية الشيء حقيقته وذاته. فأنت كذلك عندما تدرس فنا من الفنون لابد أن تعرف هذا الفن من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح لكي تلهج فيه، ولابد فيه أي فن من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا. فلذلك إما أن نعرف الشيء بحقيقته، وإما أن نعرفه بضده، وإما أن نعرفه بنوعه، وإما أن نعرفه بمثاله. ومن القواعد المعروفة التي ينبغي، وهي قواعد تأصيلية أن يفهمها الطالب، وهي قواعد عامة، من القواعد المعروفة: الأشياء تعرف بحقائقها، الأشياء تعرف بحقائقها. يعني النحو، ما هو النحو في اللغة؟ ما حقيقة كلمة النحو؟ ما حقيقة كلمة المصطلح؟ ما حقيقة القاعدة أو القواعد الفقهية؟ ما حقيقة علم التفسير؟ فإذا الأشياء بماذا تعرف؟ بحقائقها. ومن القواعد المنطقية التي تلقتها الأمة بالقبول: الحكم على الشيء فرع تصوره، أو فرع عن تصوره، فرع تصوره أو فرع عن تصوره، فرع تصوره. يعني لا يمكن أن تحكم على الشيء وأنت لم تصور ذلك الشيء، وهذه قاعدة عامة. إذن فإما أن تعرف الشيء بحقيقته وإما بضده. ولذلك يقولون: الأشياء تعرف بأضدادها، الأشياء تعرف بأضدادها. ولذلك قال القائل: الضد، الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. مثال ذلك، بالمثال يتضح المقال. مثلا إذا قيل لك: عرف الرفع بالضدية، ماذا تقول؟ ضد الرفع ماذا؟ الخفض. إذا قال لك: عرف الخفض بالضدية، ضده ماذا؟ الرفع، الرفع. إذا قيل لك: عرفه بماذا؟ عرفه بالحقيقة، هذا تعريف آخر. إذن فالتعريف بالضدية، الضد يظهر حسنى والضد وبضدها تتبين أو تتميز الأشياء. فقلنا دائما دائما نقول هذا، أي فن، أي فن من الفنون ينبغي لطالب العلم أن يتصوره بحده وماهيته وذاته وبضده وبمثاله وبنوعه، ليكون على بصيرة من أمره من أول الأمر، حتى لا يضيع سعيه ويصون سعيه عن العبث. يعني المعروف أنهم يقولون أفعال العقلاء تصان عن العبث، أفعال العقلاء تصان عن العبث. فحد هذا العلم مثلا الذي يسمى بالمبادئ العشر، مبادئ العشر، يعني بماذا نفهم مثلا الفن الذي نريد قراءته أو دراسته؟ بمبادئه العشر، بمبادئه العشر. طيب، بعض العلماء جعلها ثمانية، بعض العلماء جعلها ثمانية، والبعض الآخر اقتصر على خمسة، قالوا لأنها أوكد ولأنها أشمل، والبعض الآخر جعلها عشرة، ولذلك نظمها الصبان حيث قال ماذا قال عمر؟ إن مبادئ كل فن عشر، زين، وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع، زين، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفة. وكذلك ابن زكري التلمساني نظمها أيضا ولكن بأسلوب آخر، فقال فأول الأبواب في المبادئ، وتلك عشرة على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة ونسبة فائدة جليلة، حق على، لاحظ، حق يعني واجب، حق على طالب علم أن يحيط علما، كاين في بعض الروايات حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرات ميزها ينط بها يصير، أو بسعيه، كاين أيضا في بعض الأبيات بسعيه قبل الشروع في الطلب بها يصير مبصرا لما طلب، بها يصير مبصرا لما طلب. يعني هذه التي نظمها ابن زكري تبين لك السبب الباعث على فهم هذا الفن أو أي فن، لا بد من ماذا؟ من ضبط مبادئه العشر، فلا بد من ماذا؟ من ضبط هذه المبادئ. إذن فنحن عندنا شوارد الأنس في القواعد الفقهية الخمس اليوم. إذن مبادئه كم؟ مبادئه عشرة، ومنهم من قال ثمانية ومنهم من قال خمسة، ولكن إن شاء الله الآن نبين العشرة، ولكن بنوع من ماذا؟ بنوع من التبسيط والتسهيل والتوضيح والتبيين، وأن لا نتوسع وأن لا نوغل في ماذا؟ في الشرح، إلا يعني على قدر ما يحتاج إلى بعض الأحيان إلى التوسع إذا كان ولا بد منه، إذا اقتضته ماذا؟ اقتضته الحاجة، لأن الاستطراد مذموم، يعني ذكر الشيء في غير محله إلا إذا كانت هناك مناسبة أو تقييد فلا بأس، إذا كانت مناسبة أو تقييد فلا بأس، وإلا فالاستطراد مذموم. فدائما خير الكلام ما قل ودل، ولا سيما وهذه الدورة الأولى. فنبدأ بالمبدأ الأول. قبل أن نبدأ بالمبدأ الأول، المبادئ جمع ماذا؟ جمع مبدأ. إذا فهمتم جمع مبدأ، معنى جمع مبدأ، إذا تعريف المبادئ، شنو هو مبادئ؟ عندما تفهمون هذا التعريف، هذا الذي يسميه العلماء التعارف العامة الشاملة، مثل القانون والضابط، التعارف العامة الشاملة مثل القانون والضابط، وهو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، هذا التعريف ديال المبدأ، ما يتوقف، إذن هذا التعريف خصو تحفظ، لماذا؟ لأن في كل المبادئ، في كل فن عندما تذكر مبادئه تبين معنى المبدأ تأتي بهذا التعريف. ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، مفهوم؟ فهذه المبادئ يتوقف عليها المقصود كما سيأتي إن شاء الله. ولكل علم ولكل فن مبادئه الخاصة به، مبادئه الخاصة به. فلنبدأ مثلا بقولنا إن مبادئ كل فن عشرة، الحد، الحد، الحد. إحنا ما نتكلموش الآن معنى كلمة الحد، لأن ومنه سمي الحداد حدادا لأنه يصنع لنا الباب يمنع من الدخول بدون إذن، أو الحد وهو الزواجر والموانع تقام على العصاة ومن ارتكب الكبائر. لا، الحد هنا الآن بما أن المرحلة أولى فنقول حده، معنى حد هذا العلم، تعريف هذا العلم، تعريف هذا العلم، هذا العلم قانون، يقال له قانون، قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. إن هذه القاعدة مهمة، وهذه القاعدة إذا فهمتها وإن كان لا أتوسع فيها لكن فهموها، هو قانون، قانون يعني ضابط، واحد ضابط، واحد الميزان، قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. قانون تعرف به أحكام الحوادث، يعني الآن إذا كتبتم التعريف اسمعوا جيد، قانون تعرف به أحكام الحوادث. لاحظوا قلنا تعرف به، إن ما قلنا قانون جنس، كل القوانين تدخل فيه لأن الجنس كما يقول المناطق للإدخال، هذا في الغالب، وقد يكون العكس، والفصول للإخراج. فقلنا قانون دخل كل قانون، لكن عندما قلنا تعرف ولم نقل تعلم، لأن المعرفة سبقها الجهل، ولذلك قالوا لا يقال الله عارف بل يقال الله عالم، لأن المعرفة يكون قد سبقها الجهل. وما تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا من باب المقابلة فقط، هذا من باب المقابلة. فقانون تعرف به أحكام، أحكام الحوادث، وهذه مسألة هنا كتدخل لنا المصالح المرسلة. إذا قلنا بالتقسيم المعروف الثلاثي، أن المصلحة إما أن تكون مرسلة، مصالح ثلاثة، مرسلة، ملغية، معتبرة، وكاين اللي كيقول شرعية، مصالح ثلاثة، مصلحة ملغية ومصلحة معتبرة ومصلحة ماذا؟ ومصلحة مرسلة. ما معنى المصالح المرسلة؟ مصالح المرسلة يعني أرسلها الشارع لم يأتي فيها دليل أمر أو نهي، وهي كثيرة، يعني المصالح المرسلة، وإن كان كثير من العلماء لا يقول بها، ومنهم من أنكرها على رأسهم الشافعية. المصالح المرسلة مثلا مثل العقود، تسجيل العقود وبما في ذلك العقد النكاح، عقد النكاح يعني لم يكن معروفا، وأركان الزواج ما دخلش فيه التسجيل، ها؟ العقد هو الصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان، هذا في مذهب الإمام مالك. لكن الآن بما أن الوازع الديني ضعيف وغياب الإيمان والإخلاص وإعطاء الحقوق وشيء من هذا القبيل، فلا يمكن أن يتزوج الإنسان بدون عقد، لأن العقد كنثبت به الحقوق وكنسجل به أيضا أسماء الأبناء، أسماء الأبناء، فأصبح الآن ضروريا أنه من المصالح المرسلة. فلا يمكن أن تثبت الحقوق إذا لم يكن هناك يعني عقد، عقد زواج، عقد زواج، مفهوم؟ بينما لو مثلا تزوج الإنسان وكان له مع الزوجة بدون عقد أولاد، فمن يدرينا بأنه لأنهم أولاده، ولربما يرفضون إذا كان هناك إرث. فلذلك ضروري من العقد. هذه كتسمى المصالح المرسلة. هناك مصالح ملغية بحال مثلا استئجار الرحم، كيقول لك مصلحة، هذه مصلحة ملغية، استئجار الرحم، أو مثلا قتل الواحد، لماذا؟ لصيانة ولحفظ الجماعة، إذا كنا مثلا في المجاعة قال لك يجوز أن نقتل، وهذا أيضا ملغية، إذ كيف يقتل الشخص من أجل أن ينقذ نفسه، من أجل أن ينقذ نفسه، هذه مصلحة ملغية، هذه ما يمكن أن نجعلها مصلحة، فنقول هذه المصلحة ملغية. كذلك يقول من المصلحة تسوية الأنثى بالذكر في الإرث، نقول هذه مصلحة ملغية إلى آخره. فالمهم الشاهد عندنا الآن قانون تعرف به أحكام الحوادث، أحكام الحوادث يعني لم تكن معلومة، تحدث للناس كما قال عمر بن عبد العزيز أقضية بقدر ما أحدث من الفجور. الآن أقضية تحدث لم تكن معروفة في من سلف، في من مضى، فإذن هناك قواعد، يعني عندما يستجد شيء من هذا القبيل كتكون هناك قاعدة تندرج تحته هذه المستجدات العصرية، هذه المستجدات العصرية. وأن لا يكون الفقيه لازما لا يتعدى جامدا، بل ينبغي أن يتقن هذه القواعد، لماذا؟ ليدرج ماذا؟ تحته ما استجد من المستجدات العصرية، ومنه المصالح المرسلة. إذن ما لا نص فيه، ما لا نص فيه في الكتاب والسنة أو الإجماع يدخل في ماذا؟ في المصالح المرسلة، أو في هذه القواعد اللي هي قانون يعرف أو تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. إذن هذا حد ماذا؟ القواعد الفقهية. وسيأتي معنى القاعدة والفرق بين القاعدة والضابط والكل، والضابط والكل. إذن فقانون تعرف به أحكام الحوادث التي حدثت واستجدت، التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع، ما كاينش دليل صريح في المسألة التي حدثت، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع الأمة، مفهوم؟ طيب، عندنا أيضا موضوع هذا العلم، موضوع هذا العلم يعني القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية في ماذا يبحث؟ ما موضوعه؟ ما موضوعه؟ إذ لابد أن نعلم موضوع هذا العلم. موضوعه القواعد والفقه، القواعد والفقه من حيث استخراجه من ماذا؟ من القواعد، من حيث استخراجه من القواعد حتى ندرجها في ماذا؟ في علم الفقه، في علم الفقه. إذن هذا فيما يتعلق بموضوعه. ثمرة هذا العلم، أن أي علم كتكون عنده ثمرة، يقدرش الإنسان، ممكنش الإنسان يقرأ ولكن ما يشوفش ثمرة هذا العلم. ثمرته كما قال العلماء السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة، السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة. يعني تعلمون أن الحوادث يصعب فهمها وإدراجها تحت دليل عام، تحت نص عام، ولكن إذا كان الفقيه متضلعا وكعبه عال في معرفة القواعد الفقهية، يعني يسهل عليه أن يدرجها تحت ماذا؟ تحت قاعدة من القواعد الفقهية. ولذلك قلنا السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها، التي لا نص فيها، يعني كما قلنا سابقا لا نص فيها من كتاب أو سنة أو إجماع، لا نص فيها. وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة في أقرب وقت، لأن الفروع موجودة في خضم الكتب، في بطون الكتب، ولكن ما كل واحد يستطيع أن يبحث ويجد، لا، بل لا بد أن يكون ماذا؟ متضلع في ماذا؟ في علم القواعد، ويستطيع أن يستخرج من بطون الكتب ماذا؟ القواعد، ليبين الحادثة التي أو النازلة التي وقعت. فإذن السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها، وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة. أين هي منتشرة؟ منتشرة في الكتب، منتشرة ويستطيع أن يحصل عليها في أقرب الوقت، وأسهل طريق على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب، على وجه يؤمن معه ماذا؟ التشويش والاضطراب. هذه الحقائق ينبغي أن تحفظ، هذه حفظناها في أول الطلب، ضروري من حفظها ومعرفتها ولو إجمالا، ومعرفتها أو معرفة معانيها ولو إجمالا. السهولة في معرفة أحكام الحوادث أو الوقائع الحادثة زين التي لا نص فيها، وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة في أقرب وقت، وأسهل طريق على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب. يؤمن معه التشويش والاضطراب، يعني ماشي إذا وقعت حادثة من الحوادث أو نازلة من النوازل تجده يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ولا يدري أهي حلال أم حرام، ولا يدري أهي جائزة أم لا. فإذا كان له إلمام بعلم القواعد الفقهية وله اطلاع على كتب الفقهاء، يستطيع في أقرب وقت أن يبين ويسهل لك المسألة ويقول الحكم كذا وكذا. مفهوم؟ إذن هذا ثمرة هذا العلم، ثمرته معروفة، السهولة في معرفة أحكام الوقائع، يعني ماذا؟ الحادثة، الوقائع الحادثة. الآن عندنا فضل هذا العلم. هذا العلم من أشرف العلوم، من أشرف العلوم بعد ماذا؟ بعد علم التوحيد، بعد علم التوحيد. ومعلوم أنهم يقولون العلوم تشرف بماذا؟ بشرف المعلوم. العلوم تشرف بشرف المعلوم، المعلوم. وطارة يقولون شرف العلم من شرف المعلوم. مثلا إذا قلنا علم التوحيد، علم التوحيد شرف العلم من شرف المعلوم، ما المقصود بالمعلوم؟ شرف العلم من شرف المعلوم، شنو المقصود بالمعلوم؟ الله سبحانه وتعالى، أحسنت. فعندما تتحدث على صفات الله عز وجل وأسمائه، وتتحدث على أفعاله، وتتحدث على ماذا؟ على توحيد الألوهية، وأن الله عز وجل ينبغي أن يفرد بالعبادة، يفرد بالعبادة بشكل عام، الدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة. إذن هذا ماذا يسمى؟ يسمى شرف المعلوم. فهذا العلم من أشرف العلوم بعد ماذا؟ لابد من هذا القيد، بعد علم التوحيد، لأن علم التوحيد أشرف العلوم. لماذا؟ لشرف المعلوم. شنو هو المراد بالمعلوم؟ أنا قلنا في التوحيد. إذن هذا العلم أين يتجلى شرفه؟ وما الذي قال لنا بأن هذا العلم شريف؟ من بين لنا؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، حيث قال في حديث رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم، من حديث سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وعن أبويه، ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إلى آخر الحديث. من يرد الله به خيرا، نكرة في السياق ماذا؟ الشرط، تعم، يعني من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فأي واحد أراد الله به خيرا فقهه في دينه، يفقهه في الدين. يعني فهذا شرف ولا مش شرف؟ شرف. ولذلك في الصحيح، في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم في الإسلام، خيركم في الجاهلية، إذا فقهوا. وفي رواية: إذا صار الفقه سجية لهم. إذن قلنا شرف العلم بماذا؟ بشرف المعلوم. فضله هذا فيما يتعلق بفضله، لأن الوقائع تتجدد، الوقائع تتجدد، الوقائع ليست لازمة تتجدد، يعني بتجدد ماذا؟ الزمان والمكان كما لا يخفى عليكم. إذن في الوقائع تتجدد، إذن فهذا العلم المراد به ماذا؟ التفقه بماذا؟ ببعض الفروع، التفقه ببعض الفروع والإحاطة بالقواعد العامة، هذا هو المراد به، المراد به العلم ماذا؟ التفقه ببعض الفروع والإحاطة. إذا خصكم تعرفوا هذه التفقه المراد بها، المراد بهذا العلم ماذا؟ التفقه ببعض الفروع والإحاطة بالقواعد العامة، والإحاطة بالقواعد العامة. ولذلك كان هذا العلم عظيما وكان شريفا، ولذلك مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وذم من لم يتفقه في الدين، والعلماء قالوا لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، وأيضا قالوا بأن الفقه له مزية عظيمة أوردت فيه أحاديث وآيات كثيرة، ولهذا في كثير من الآيات يختمها الله عز وجل لعلهم يفقهون، لعلهم يفقهون، يفقهوا قولي، يفقهوا قولي، إذن معنى أنهم يفهمون. فلذلك لا بد من ماذا؟ أن نعلم على أن هذه القواعد المراد به أو هذا العلم المراد به التفقه بماذا؟ ببعض الفروع وماذا آخر؟ والإحاطة بالقواعد العامة، والإحاطة بالقواعد العامة كما سيأتينا إن شاء الله. مثل أن نقول اليقين لا يرفع بالشك، اليقين لا يرفع بالشك، وسيأتينا إن شاء الله مثلا الرجل كان على وضوء، كان على وضوء ولكنه نسي، هل لا زال على وضوء أم لا؟ إذن ماذا نقول له هنا؟ نقول له لا زلت على وضوء، لا زلت على وضوء. هو أيضا في الصلاة وشك هل خرج منه الريح أم لا، نقول له أنت على اليقين، لا زلت على وضوء، لم يخرج منك شيئا، لم يخرج منك شيئا. هذه قاعدة عامل بها الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد، وخالفها المالكية، ولذلك قالوا في النواقض، نواقض الوضوء 16، بول وريح سلس إذا نظر، وغائط نوم ثقيل مديون، لمس وإغماء جنون وديون، زين لمس وقبلة وذاء وجدت كذاء قصدت إلطاف مرأة كذا هنا، والشك في الحدث، والشك في الحدث، لاحظ عاصم، والشك في الحدث ما تلصقش كفر من كفر، هذا بوحده أيضا ناقض آخر. فإذا شك في الحدث عند المالكية شك عندهم ناقض من نواقض الوضوء، وهذا غلط، هذا غلط، بل اليقين لا يرفع بالشك. نعم إذا شك هل توضأ أم لا فنقول له لم تتوضأ، لكن إذا شك هل لا زال على وضوء أم لا نقول لا زلت على وضوء، إذا شك هل طلق زوجته أم لا نقول له لم تطلقها، إذا شك هل عقد على زوجته أم ليس أم لم يعقد عليها نقول له لم تعقد عليها، مفهوم؟ إذا شك هل هو لا زال على إسلامه أم خرج منه نقول له أنت لا زلت على إسلام. فاليقين لا يرفع بماذا؟ لا يرفع بالشك. وسيأتينا إن شاء الله أمثلة كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، كما سيأتينا إن شاء الله من القواعد العامة أنهم يقولون الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، أيضا المشقة تجلب التيسير، المشقة أيضا الضرر يزال، أو لا ضرر ولا ضرار. وسيأتينا إن شاء الله قواعد أخرى سنتحدث عنها يعني كليا، ونذكر تحتها أيضا بعض القواعد تفصيلا لها ولكن باختصار طبعا. فإذا شنو المراد من دراسة قلنا هذا العلم؟ لماذا قلنا المراد به لماذا؟ التفقه ببعض الفروع، وماذا آخر؟ والإحاطة بالقواعد العامة، والإحاطة بالقواعد العامة. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بفضله. وقلنا لأن الحوادث تتجدد بتجدد الزمان والمكان، كما قالوا بأن الفتية قد تتغير كما سيأتينا إن شاء الله أثناء دراستنا لهذه القواعد. أيضا من المبادئ نسبة هذا العلم، يعني مرتبته من العلوم الأخرى أين هو، في أي مرتبة يأتي نسبته؟ أنه نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع علم الفقه، نوع من أنواع علم الفقه. طيب، وعلم التوحيد؟ علم التوحيد قال العلماء فرع منه، ولبقية العلوم المباينة كما سيأتي إن شاء الله، ولبقية العلوم المباينة، فهو من علم ماذا؟ نوع من أنواع علم الفقه. فعلم الفقه عام وتحته أنواع، فهذا من أنواعه، هذا من أنواعه، مفهوم؟ طيب، وعلم التوحيد قلنا فرع من ماذا؟ فرع منه، وعلم التوحيد فرع منه، إذن هذا نسبته يعني إلى ماذا ينسب؟ إذا سئلت هذا العلم إلى ما ينسب؟ تقول له ينسب إلى علم الفقه، هو نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع علم الفقه، نوع من أنواع علم الفقه. وعلم التوحيد فرع منه، أو فرع منه، مفهوم؟ طيب، ولبقية العلوم قلنا المباينة. أرى نشوفه أيضا واضعه، من الذي وضع أسس هذا العلم وقواعد هذا العلم؟ واضعه هم الراسخون في العلم والراسخون في الفروع، لأن هذا العلم كان منتشرا في الكتب، لكن جاء علماء راسخون في الفروع أصلوا أسسه ودونوه وجعلوه فنا من ماذا؟ مستقلا، وجعلوه فنا مستقلا. اختلف العلماء، أول من أصل أسس هذا العلم، قيل إن أول من أصل أسس هذا العلم هم علماء الأحناف، وطبعا كان بعض نتف يعني ثابت عن السلف الصالح، ولكن من أصل له وجعل له قواعد قيل إنهم علماء الأحناف ثم علماء الشافعية. وأشاع هذا العلم، من أشاعه؟ أبو طاهر الدباس. هذا أبو طاهر الدباس من أئمة الأحناف الكبار، وأيضا القاضي الحسين، وهذا من أئمة الشافعية. هؤلاء هم الذين أشاعوا ماذا؟ علم القواعد الفقهية، وألف فيه ابن عبد السلام وكذلك ابن رجب، ثم ألف فيه أيضا علماء آخرون يعني مثل الشاطبي ومثل ابن رجب ومثل السيوطي ووائل السبكي وغيرهم كما سيأتي إن شاء الله. لكن أول من أشاع هذا العلم وأصل له ودونه وأسس له أسوسا، شكون هما؟ الأحناف والشافعية. قلنا أبو طاهر الدباس وماذا آخر؟ والقاضي أبو طاهر الدباس، هذا شافعي ولا مالكي؟ حنفي، أحسنت. طيب، والقاضي الحسين هذا مالكي ولا حنفي؟ شافعي، أحسنت، مفهوم؟ لكن هناك قصة رائعة، ولكن ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم قصة رائعة وقعت له، أن كان له قواعد يعني يقرأها بعد صلاة العشاء، وقصة ستأتي إن شاء الله الآن لا أذكرها. إذن الآن قلنا واضعه الراسخون في الفروع، وأول من أشأ، وهذا النوع من العلم كان منشورا في الكتب، لكن أول من بينه وأصل له ودونه وجعله علما مستقلا، شكون هما؟ أو قواعد مستقلة، شكون هما؟ أبو طاهر الدباس الحنفي والقاضي الحسين الشافعي، ثم ألف فيه العز بن عبد السلام وابن رجب الحنبلي والشاطبي والسيوطي والسبكي، وهكذا. وبعد ذلك انتشرت مؤلفات كثيرة في هذا العلم. إذن واضعه قلنا الراسخون في العلم. الآن اسمه، وأنتم تعلمون أن الأحكام تؤخذ من ماذا؟ من الأسماء. ولذلك عندما نعرف اللغة ماذا نقول؟ اللغة في اللغة نقول اللهج بالكلام. معنى اللهج بالكلام الإسراع به، الإسراع به، ولذلك نقول لهجته فصيحة. ولما كنجيو اللغة في الاستراح كنقول الألفاظ الموضوعة. لاحظ عمر، الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني عندنا قسمان، معنى في ذاته ومعنى في غيره. المعنى في ذاته في ماذا يكون؟ في الأسماء والأفعال. مثلا عمر، خالد، هذا اسم. من أين عرفت بأن هذا اسم؟ لأن عندنا الاسم عندنا المسمى، عندنا الاسم عندنا المسمى. الحروف يسمى اسم ولا يسمى مسمى؟ يسمى اسم ولا مسمى؟ الحروف مثلا عمر، العين الممرة، هذا اسم ولا مسمى؟ اسم. لكن الذات ماذا؟ مسمى. المسمى المرسوم بالذوات، والاسم هو اللفظ عن السادات، فالذات يقال لها المسمى. طيب إذا كان المعنى يؤخذ من الاسم في الأفعال وفي الأسماء بخلاف الحروف، ولذلك ماذا نقول في الاسم؟ فكنقول كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعها، والفعل نفس التعريف إلا أننا نقول وتعرضت بصيغتها للزمان وضعها. ونقول في الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالتها على الاستفهام، مفهوم؟ فإذن هنا الاسم، الاسم منه تؤخذ الأحكام، منه تؤخذ الأحكام. عندنا قنينة مثلا، قنينة الخمر، لكنها فارغة، غسلناها ووضعنا فيها الزيت. طيب هي قنينة الخمر، هل حلال ولا حرام؟ طبعا حلال، لكن لأن الاسم، الاسم هو الذي أعطى حكم الحلية أو الحرمة، هو الذي أعطى حكم الحلية أو الحرمة. مثلا وجدنا قنينة مليئة فننظر، فإذا كان فيها الخمر، اسم الخمر، هذا حلال ولا حرام؟ حرام. إذا وجدنا فيها ماذا؟ الزيت، هذا حلال ولا حرام؟ حلال. وجدنا فيها الخل، حلال ولا حرام؟ حلال. يعني حتى الخمر إذا تخللت بنفسها حلال، إذا تخللت بدون فعل فاعل، يعني بلا ما يتدخل فيها الإنسان ينقل للظل ولا شيء من هذا القبيل، حلال، تخللت بنفسها، مفهوم؟ طيب كما سيأتينا إن شاء الله في القواعد. إذن فالاسم، اسم هذا العلم شنو هو؟ شنو اسمه؟ اسمه علم القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية. وسماه بعضهم علم الأشباه والنظائر، علم الأشباه والنظائر. فعلم القواعد الفقهية أو علم الأشباه والنظائر، هذه كلمة الأشباه والنظائر ستأتي إن شاء الله في الدورة الثانية ونقف عندها ونبين معناها. حتى إن السيوطي وغيرهم ألفوا كتاب اسمه هكذا، الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر. فإذن اسمه ماذا قلنا؟ علم القواعد الفقهية، أو ماذا آخر؟ أو الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر. هذا العلم من أين استمد استمداده؟ لاحظوا، لاحظوا جيدا قبل أن نتحدث عن استمداده. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد، الحد شنو هو الحد؟ والتعريف. والموضوع، موضوعه ماذا؟ القواعد والفقه، ها؟ والموضوع. ثم الثمرة، ثمرته السهولة في معرفة الأحكام. طيب وفضله، فضله قلنا ماذا؟ قلنا لأنه أشرف العلوم، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، والدليل على أنه أشرف العلوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدحه، قال من يريد الله به خيرا، كما قال أيضا خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. طيب وفضله ونسبة مرتبته بالعلوم، قلنا من ماذا؟ مرتبته بالعلوم أخرى، قلنا نوع من أنواع علم الفقه، وعلم التوحيد فرع منه. طيب ونسبة والواضع، قلنا واضعه وشكون هما؟ الراسخون في الفروع. وأول من أسس وجعلها قواعد وأصالها ودونها من هما؟ أبو طاهر، أبو طاهر يش؟ أبو طاهر الدباس، هذا شافعي ولا حنفي؟ حنفي. والقاضي الحسين مالكي ولا حنفي؟ شافعي. شافعي. شافعي. مفهوم؟ طيب قلنا أيضا لاحظ والاسم، قلنا اسمه ماذا؟ علم القواعد الفقهية أو الأشباه والنظائر. بقلنا الآن الاستمداد. الاستمداد معنى استمداد، استمداده من ماذا؟ اجتهدوا جيدا، لأن لا طالب علم محروم، لا طالب علم محروم، اجتهدوا في هذه المبادئ، لأن في الدرس القادم إن شاء الله لابد أن أسأل هل حصلتم المبادئ أم لا. إذن ينبغي أن تحفظوا هذه المبادئ وتفهموا معانيها على هذا الاختصار الذي ذكرت، مفهوم؟ طيب استمداده قال العلماء بالتتبع والاستقراء لكلام الفقهاء، تتبعوا واستقرأوا كلام الفقهاء بل واستقرأوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح وأقوال المجتهدين من الفقهاء وأهل اللغة ودلالة العقل الصريح الموافق لماذا؟ للنقل الصحيح، وجدوا أنها مستنبطة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وماذا آخر؟ وعلماء اللغة ودلالة ماذا؟ الموافقة للعقل، العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح، للنقل الصحيح، لأن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح، لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح. مفهوم؟ يعني هذا العلم هذا من أين مستمد؟ من أين أخذ بالدرجة؟ من أين أخذ هذا العلم؟ أخذ من الكتاب والسنة. وكيف عرفنا أنه أخذ من الكتاب والسنة ومن كلام السلف الصالح؟ يعني بالتتبع، تتبعوا لكلام الله عز وجل وتتبعوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، حديث هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. واليقين لا يرفع بالشك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي. المشقة تجلب التيسير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونصوص ستأتي. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ طيب إذن هذا العلم من أين مستمد؟ قلنا بالاستقراء، استقرأوا كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستقراء والتتبع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولآثار السلف الصالح ولأقوال المجتهدين. ولماذا آخر؟ أقوال المجتهدين زر آخر، وأقوال أهل اللغة، وأقوال أهل اللغة ودلالة العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح. مفهوم هذا؟ إذن فهذا هو قولنا. والاسم الاستمداد حكم الشارع. الآن حكمه وش فرض عين أم كفائي؟ الجواب حكمه الوجوب الكفائي، الوجوب الكفائي على كل بلدة، على أهل كل بلدة، على أهل كل بلدة كيصبح فرض كفائي في حقهم. والعين على من ينتصب للقضاء والإفتاء، من يتصدى للإفتاء أو من يتصدى للاجتهاد. ولذلك قال الشافعي، لاحظوا جيدا، قال الشافعي في رسالته، وقال القرافي في قواعده، وقال أبو حامد الغزالي في إحيائه، وقال ابن الحاج في مدخله، قالوا كلمة رائعة ينبغي أن تحفظ. يعني أجمعوا، لاحظوا، أن هذه عبارة مزيانة خصكم تحفظوها، ما وجب عليك علمه، هذه ينبغي أن تحفظ، ما وجب عليك علمه وجب عليك العلم به. ما وجب عليك عاصم، ما وجب عليك علمه وجب عليك ماذا آخر؟ العلم به. ما وجب عليك عمله، عفوا، ما وجب عليك عمله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما وجب عليك عمله، ما وجب عليك عمله وجب عليك العلم به. وهذا هو الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله، والحديث حسن وإن ضعفه بعضهم، ولكن الحديث حسن له طرق، وبكثرة طرقه يصحح ويحسن. بل الشيخ الألباني قال بأنه صحيح لغيره، صحيح لغيره. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا قال؟ قال طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومن العلماء من قال المراد بالعلم هنا اللي هو فرض على كل مسلم هو علم الفقه، علم الفقه، لأن به يعرف الحلال والحرام، به يعرف الحلال والحرام، مفهوم؟ طيب. فكذلك عائشة تقول لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، حتى يعلم حكم الله فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فحكمه ماذا؟ فرض كفائي. ماذا يقولون في التعريف الكفائي؟ شنو يقولون في التعريف الكفائي؟ إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، وهذا غلط، هذا التعريف غلط. لأن مثلا صلاة الجنازة فرض كفائي، شنو يقولوا إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي، سقط الإثم، هذا غلط. علاش؟ لأن الشافعي نبه وكذلك الشنقيطي في مذكرته أن كثيرا من الناس يعرفون الفرض الكفائي تعريفا مغلوطا غير صحيح. فإذا قلنا إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي أو على الباقي، إذن معنى أن الإثم يشمل حتى النساء ويشمل حتى الأطفال ويشمل حتى المرضى ويشمل حتى الزمناء ويشمل حتى المهم القواعد وأصحاب الأعذار. إذن فما هو التعريف الصحيح؟ في تعريف كثيرة، وأحسنها أن يقال إذا قام به البعض سقط الإثم على المكلفين ماشي على الباقين، سقط الإثم على المكلفين، أو سقط الإثم على من يطيق التكليف، مفهوم؟ سقط الإثم على المكلفين، مفهوم هذا؟ طيب. إذن فما وجب عليك عمله؟ وجب عليك ماذا؟ علمه، علمه. وجب عليك ماذا؟ الصيام. إذن وجب عليك معرفة الصيام، وجبت عليك الصلاة، إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجب عليك الوضوء، الوضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره. فالواجب، الواجب إما واجب عيني أو كفائي. فما وجب عليك عمله؟ وجب عليك ماذا؟ علمه، وجب عليك علمه. وهي القاعدة المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قس هذا في كل علم وفي كل عبادة. وجب عليك مثلا بغيت الصيام، وجب عليك معرفة أحكام الصيام. الحج وجب عليك ماذا؟ معرفة أحكام الحج. الزكاة وجب عليك أحكام الزكاة. التجارة وجب عليك، وهكذا. فما وجب عليك عمله وجب عليك علمه. لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. طيب، إذا علمنا أن هذا هو النوع التاسع أو المبدأ التاسع، المبدأ العاشر مسائله، مسائله شو المسائل؟ يعني قضاياه، قضاياه، قضايا هذا العلم. شنو قضايا؟ أي القواعد الباحثة عن أحوال الفروع، القواعد الباحثة عن أحوال الفروع. من حيث ماذا؟ من حيث التضييق والاستثمار، من حيث التضييق والاستثمار، مفهوم؟ فإذا ينبغي أن تسجلوا هذا وتقيدوه وتحفظوه. وقد قيل قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، ها؟ قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالا وتذرها بين الخلائق طليقة أو مطلقة، ها؟ وكيقولوا أيضا العلم الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. إذن فسجلوا، سجلوا كل ما يمر بكم، وحاولوا ما أمكن أن تفهموا هذه المبادئ بهذا الفهم المبسط والميسر والميسر. إذن فأول الأبواب في المبادئ، وتلك عشرة على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة، حق على طالب علم أن يحيط علما أو بفهم كما بغيتي بفهم ذا العشرة ميزها ينيط بسعيه قبل الشروع في الطلب، بها يصير مبصرا لما طلب. أو إن مبادئ إما النظم اللي نظمه الصبان، وإما النظم اللي قرينا الآن اللي هو نظمه ابن زكريا التلمساني وديال الصبان، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا، ومن درى الجميع حاز الشرفا. لعلكم فهمتم الآن هذه المبادئ يعني بهذا الأسلوب السهل والميسر. هل هناك إشكال؟ هناك إشكال؟ طيب كاين شي إشكال؟ عمر كاين شي إشكال؟ حكم الشارع يعني حكم الشارع في طلبي أو في قراءة هذا العلم. كلمة الشارع، الشارع كنقصدوا الشرع يعني حكم الشرع في المسألة، هل فرض كفائي ولا فرض عيني؟ فقلنا ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية إذا كان الإنسان يريد أن يصبح قاضيا أو مفتيا أو مجتهدا يصبح هذا العلم فرض عين في حقه، لكن إذا كان يعني عادي فهو فرض كفاية على أهل كل بلدة، على أهل كل بلدة، حل أذان وحل يعني على القول صلاة الجماعة على من يرى أنها فرض كفائي فقط، وإن كان الحنابلة لهم أدلة قوية على أنها فرض عين، ومن يرى أيضا مسألة صلاة الجنازة وأيضا أشياء أخرى، مفهوم؟ إذن فهذا ما يتعلق بهذا الدرس اليوم، هو درس قواعد التأصيل كما قلنا، لأن الأشياء تعرف بحقائقها وبأضدادها وبأمثالها وبأنواعها، والله تعالى أعلم. وإلى فرصة أخرى إن شاء الله في الدرس الثاني الآتي. وهذه القواعد شوارد الأنس في نظم القواعد الفقهية الخمس، هذه منظومة سيأتي إن شاء الله لابد من حفظ المنظومة، مفهوم؟ ونشرحها إن شاء الله قدر المستطاع، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.